فذلك النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، فالنهي هنا تحريم البيع، المنع من البيع في هذه الحالة لم يرجع إلى الشرط ولم يرجع إلى الأركان، وإنما أمر آخر، وهو أن البيع في هذه الساعة مضن لتفويت الصلاة أو الخطبة، وإنما أمر آخر وهو أن البيع في هذه الساعة مضن لتفويت الصلاة أو الخطبة، مضن لتفويت الصلاة أو الخطبة، مع أنه قد يتم البيع ويدرك الإنسان الصلاة ويدرك شيئا من الخطبة. فهذا على مذهب الإمام أحمد فيما أعتقد وغيره أن البيع صحيح، البيع صحيح مع ماذا؟ الإثم، يأثم على هذا البيع، يأثم كل من البائع والمشتري، إلا ما لا بد منه كشراء ماء للوضوء أو ثوب يستر به عورته أو فراش يفترشه على الأرض إذا احتاج إلى فراش، هذا لا بد منه ضرورة، أو أن يكون جائعا فاشترى خبزا يأكله يسد به شيئا من جوعه حتى لا يشوش فكره في الصلاة.